أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان عشر كي كوي النحذان هذا هنا كميدي هاي عشر ردي نوس عدي كنا صاب سنة تفسير كقرآن ككريم ك شنية تبنى يدودبون ككوبن يهي آيات بقول كنتن إيا كوبادبوك باللابن آيا كنميدا من سورة الأنعام آيات بقول يلحدن إيا شنادنا واكوئب يهي من السورة نفسها إسلا سورة الأنعام كميدا أهنا آية داودا بيسا سورة دوائدين وحمر لباد آية دا كل مانا يرغبئي كل هذه قرآنك أفر ربعوا يا قرآنك ربعي فاتحة كب الله ودى أنعام بكو يجد ربع اللباد بأعراف كب الله بنا يا منسان قولك آية دا عشر كودا بيسا سورة الأنعام نوا كل ماتاي ربعي كوبادنا وكل ماتاي حزبكي جزكا جزكي سيدادات بينو كجيرني أفر عشر سيداد عشر ويا جزكي أفر بهالكا كوهد قلقا حزبكي جزكي سيدادات نواكو يجي عشر كعاوة يا بولي لقا قارهاني دي يمسك حلالة اللي قد يجلو بهاي حياتك عشر كوكب الله بنا يو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه وجعل الجنة متواتقا ناس عابي جليلة ومن السابقين إلى الإسلام بدكي إسلام ككور يايا وحو أرنجري قفك الدونا يدردارن كي نبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي عليه خاتمه خاتم تيسي وكل فطي منك الدونا يئنه وقادو سد هذا آية دودا من سورة الأنعام كاملة كانت بالله فتقول تعالى واغري دردارن كي نبي محمد وان عالكو قدون من قفك انو اقاد الدون ايا فليغرأ سد على يضوب احنا قول تعالى واتلو ما حرم ربك الوصايا العشرة اللي احكام مياب الله وطبانا اياتكو عالكو قدون تان سد على يضوب احكام تا اياب كالي اي سد على يضوب كجيرتا وعايزكو وافق سنا دينا اوضان دين دين كو خلاف سن مجرين انتي كتب ابسو دجيي قردنا يكوى ذا الجيرتي كأو حاكم إذا الشركة حكو الرين كرى الله ماركو إلى عبادة إلا وبرعتلو وأن غيرك وحللو ذا جنكو لبا حقوق الوالدين إلى حق المركة اللي قدبو حق كل ما اللبدا والد حقه ديول أولا وحدي باتا وقبل ذا الوالد كائنا ينقارين ثانيا وحواناق يا خيرا ودهلي كرتو دهبان كرتو إنا ذن كاكرم ثالثا مركو ده إنا ذن قرب مرين حدا يعني يقول شريعة خلافين أما حدا إلا بدأ والد شريعة خلافة أو حيكوه يرى يا موحان ربي أقول إنا قطو وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تضحهما لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لبدأ والد قيم البدن بإليهين ألا كوينك إذن واحد يباطا وابلا لإنا ينقاري واكو واحد يفوت قارسين كارتا إنا ذا ناقران واللبا واركو ذا إنا دياشيد واصدح في حقليني يا احترام أفرتاسا برغو ذا لقورورين كرايا كلك واحقي اللبان كسد هذا أولاد إنا لديلين بعاني منا أكود دلين نولنا أكود دلين أورنا أكود دلين إفكا يغو جوغان محدو دلين ملكا إلا أتكا ييريكو صحونا يان بيت البقري عنايان إن الأولاد الذي لصده إن الذين يسن لوادي الزينية وحلا ميلا وحلا وحاحون لن ليسك إلى ليه كمدو نف إن الذين حق إن القدل ما نف مسلمة أما نف دليل دي تدع قورن بي حق نقوطا قفك الردوبة إسلامك كبح والذي لايا قفك قف دلانا والذي لايا قفك إساقو النكاة على الله وحفوظه ومطي لمنزل إساقو ولا دلاي سدع هذا دوسا قفك قليل لما تمنك أظن حولي حدلو دوان ما يسر ذاتك التجارة كسق أيانا وحل بيقى أياما لوزنين أيا قل إلى لنا أيا قول زوه وحن مرخاتك أدلفوري مايو بل اللبوثين مايو سيدلو ولا إسك إلى لنا أيا مذاهبك باطل كانت الله إسك إلى لنا أيا إسلامك اللقوص عنا أيا طبانك وصايا العشرة اللي يرى دينه ويشكر عزنجهين عبد الله بن مسعود باسده كورنجري ذاتك حداد دوتين دردارا كي نبي محمد على آخره مالك ياب إليه قال تعالى إلى وحو يرقل وحاطر هذا الرسول صبر تعالوا قال يا سادو الأتين دادوا إليه دادوا إليه سادو الأتين قال أطلوا هذا الرسول كي إباي وحان أغرنا يا ما وحي حرم ربكم أتين وحبذا قررني التحليل والتحريم من خصائص الله عز وجل وحاو حرمي كرا وأن على لين كرا إيب وحال ييري مركا كالايا أطلو وحان أغرين حدا دلو إيتي مادان ما وحي حرم ربكم فبيين حرمي عليكم كوركينا أندوشينا كو أغريا كالايا ده سورة للعمواء سورة يغلوات غانان وحيك بالله باتي آيات يومو الرئيسي ثم الذين كفروا بربهم يعدلون سيدي ليكو دماني وحال لوحي الله الله لسيمي أما حق اللوغة اللي حضرت بابين هي حق السوق الديسة كلها هذه وحبضا قففك هي حماها اتقاد حمالة هي لقان حمالة هي قالوا أي مشركين تكسوا قناية حبضا هذه اللوغة شيئا وحال اللي يري وحي إلى كل كينكو حرمي إذنكو واحد حرمتين حاران ما هو وحي إنو علمي ما أسكنا وهو إيا الضلال لكن هذا حرام نعي ويا الإيجان وحي إلى حرم اللي ينشي لي أدريس محالة قبل الله باي ألا تشركوا إن إذن إبوح لو ذاجين به إبا شيئا معكالي كلمة شيئا وأنكيرو خالق إيا مخلوق أنكروا النكيرا بيهو عام زنتاعي وحكا بحايا مالي كلك واحد إله لو ذاجين كتمال في أسمائه لا في صفاته لا في أفعاله لا في ربوبيته لا في ألوهيته لا مقعيالك سواه قال لا لما هو ذاك حكم كان وحمل الله حكمه ولا يشرك في حكمه أحد وحمل الله حكمه ما قال لما هو ذاك ما مل لما هو ذاك كل كواحد وحل هو ذا جن كرت ماله كائنا ما كان أو كائنا من كان وعاد إلى هل هو ذا جن يسوع وهرب عنه وحبه وحل هو ذا ماله كل كمحرمات ككوا معي إلى إيه وحل له ذا جي كوا لا وبالوالدين لبدي وحل لنا إحسانا ونا وكلك مركي لبدا والد إن وناك لو سمي الله إسفاري عقوق لبدي والد والله حقره لعاصيه لقويه لقارمره لإهانا حرامه مركي مركي وحن مامور قال له غفاره وحي كسور جلا ومن حتى هذه شركة التي دي محا واجبة والإخلاص وعثمين إيش العبادات يطاعا إلى هنا ضبر عترته فألو غفري فنقلها مغلسين له الدين ولو كره الكافر ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مغلسين شرك مركا لقا حرمي إخلاص با واجبا الإحسان بالوالدين مركا لقوا واجبي العقوق عليهم اللهم وقال كلك أشياد سازي سكا سور جيدان والغريب كل الله كلك لقا بالحق بحق والدك لقوا حجية نسانو كلا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وفي سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وفي سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قل كمركي بحق اللي يقدبه لبدا والد وحكا ورين كلا مجير لكن مر الله مركل الشيخ هاي اللبدا والد كلمة لان بعضا لك محيبه بالوالدين بعضا معنى هذا إلساق بي كتوسينيس كلمة الإلساق ومعي قل كان بالعانتا هي عرورتا أما ولا لها أما هذا شيء حفرتا كل شيء ودرتت أوتر هذا كعفرتي وعنو قاية بالوالدين إحسان ماذا فريني بدو ما دري خرتي هذا هو تقعي هداد بادي بيو وضع أفقه وطلق بنيس هو أبعث ما بعض المعنى اللغة فايدنا اللغة العربية اللي أقادي دونيس اللي بارتو الباو للنساء وهو اللغة نجيو يا بعض اللغة فايدنا يا حق وضع مركة اللغة هذا اللغة لغة ما تقب بعض هداد شاهي عانا وضع هو أبو أما هو يما هدور أفقه وقب إسه هكو إلا دانا عد باية سيدا أفقه وقب مر مركاتين إسه مردان قادر إلا مهلوك ويما وحيطيب كوفيدا أوقلي إمام الدعود خميسك أوقلي بالوالدين وعوايا قعنت هذا كوم أمور سيدي قعن لقوق ما مريجري سيدي قعن لقوق ما مريجري قعنت هذا كوم أمور أوقبي وشنلي وإستيجي إلمها غيالك أغاها أدري بعد أكودي دي هديك الحق ودي ماذا مرينين صدح ولا تقتلوا هدلين أولادكم إلمهين من إملاق آياتك لخشية إملاق هذه هو حقا لقال إسكايست إلمه وكوكبة انتظن يلا بيدافين وعن بيلكو دي حقين لك هنا وخشية إملاق من إملاق إن عرباتاي سبول وحما عيسي وحيسي بيكو إرادين هل لقنا وحما ما عيسي أصيدي تلياني بصولة للعزم هذه هو ساكيك الله وحسوه إن اختلفت أعضانا يجينا قولي يفقوشوا قايل قل قاسا وحكين لبويري حلي واحد مودين لدنا يلمي بسطولة دو كتري قل كم من إملاق إن يخشى متى إملاق نفذ بضمدنا إلميه اللو مدي لكرو حدي على الكتيران إيا حدي نوليين إيا حدي دعانيهين طونا إلما الذي لا مبنانا مركاسا ربي سبب كي شيقو إلما ألو دلاي نحن أنك إبا أن نرزقكم إذن كان والدك وحد لي أنك إبا إذن مصروفة يوئيهم المحل بضغ حد شيقاني مرك هني ما يانيك رزقي آقا كودي عنايان أرد إلى فيكوس عنايان كوانا بلهين باو ذكر آيان ما بين جراء إذن قري أفر ولا تغربوا هو دوانين الفواحش وحاهم فواحش وحاوية دنبيحون وإسكو درسدي كبير لواحون تا لكن قربا قابدر ركو جرتا زينة أوكالي لواتك أوكالي بانت أوكالي توغن نماذا أوكالي صفو الحمال لما جرتا دنبي نماذا مغاها كلها قفوين إنو وحدو إنو بان شاكو واكا كلها وإسكو أوغانسان ما ظهر منها وما باطن ما ظهر منها وحمو قنايا يوان بطن وحقرسون لبطا تفسير بينو شاكناي ما ظهر منها وحيا ديمدا لغا سنايو أفكو بين لغا شاكو مرخاتب بين اللفورو حقدرين لغو شاكو شركي لغو شاكو قاطي لغو تاقيرو كاما هزيلو كلا وحل لغو ديلو وحل لغو حضو وحل لغو خيانيو تزوير لغو سنايو لغا هزيلو كلا حبناها وحيا لغا سنايو ما ظهر منها قلبك وحيا لغا سنايو كبيرك هي شركيك هي النفاق هي حسدك هي الرؤية سمعيك قلبك ما بطنه كلك قلبك أنا فواحشك إلالي جواري هذا أنك إلالي هديك لوحي للا دونتو يوحي بنانك اللغو صنعيو واللغو فسيري كلا شن ولا تقتلوا هدلين النفس النف التي النفت حرم الله إباو حرمي إلا دلو إلا بالحق قال إن لغو دلو ماهان مخلوق ودن باسوق لي وقال لك أهد لأي بني آدم قل لي هدى أدن دبني هدو دليس قل كينا دوحا النفت أو قوصاتو وشن بركي بوهو الليب رأيسو أما لك أكون رفتين قل دلك دليسا وحكا بيقاتين هدى أدن دبني وصن حلالا هاي وحا النفل إلا دلال موقف نفت كلاسة لنا إلا هوين واحد كان نفتا اللي ابن اللويه اللي مايو آقبال اللويه اللي مايو نفت بيع السوق تاقن وليقا ماركن كرابا كسر النفتا انقالا كترين هلي ميسي قل كاوهو حجوهارا وإلى كلية تقول بحيو قل كان نفتا حرمة إلى ذاي حاضرها لموقف ذلكم شنبا هلك أي آية داورة شنبا لغو شاقي ذلكم شنطا حكم إلا إذين شاقي با وصاكم إبا إذين فري به حكمك لعلكم إذين مدن إذين إنا تعقلون وعقرتا آية قبا قبا لغو دمي عقلي اللعسكي قفو حقرانا أي إله يؤون في سمي ماي قفو حقرانا أي والد كيسي ديري ماي قفو حقرانا أي المو للي ديري ماي قفو حقرانا أي دن بيالك فوشحون ديري ماي قفو حقرانا أي نفي بابورت ديري ماي إذن ماشي إيمان لانيو أقل الآن لسكو داريو قف كان شركي قصة ماينا أما عاسي الوالد نقناي أما النفدلاي أما سنتا جفقلاي إيمان لآن هي أقل الآن سودس قل كان لعلكم تعقلون وحالة المامي إيمان بعد سنكو جيرين وقال تاي قول يكو تاي أقل الآن مكوسين أيا لبدا دي والد إنا الحقرتي المهاجي إنا ديسي إنا فول حمد ودوات المال إذن وحساس الليدين فاري لعلكم تعقلون إنا الحقرتا آيات دي اللبان أفر بالغو شاكي تاسم بالغو شاكي تنوي آيات اللبان كو حالك بالله ولا تغربوا هاو دوالينا ما أليتو أقول حوليد هاو دوالينا أقول وحال ليد هذا أحدك وارد كي دلائل انت هذه بالنت منا كان جاري لبالا سوك كوما أقول نمغ وارد كونا لأقول قد كان لأوران كريم مايو لكن هدو كان جاري نطبر كان أقول لأوران مايو وحو أقول يا هاي انت او ابينا واحد انت منا كان جاري كاس بحي سلونا دوان كرو سورة النساء نقصه مرمي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا لما دوان كرو شيء اللي هو دوان كرو واما حواسيري أغوان كودانا حتى دوان روحي في دينا يجي وحنو إلى علينا يجي جكذا ينكب بابدين تجارة مالكي شوق ليجي والإساق أودانين يجي وقال رباطة يسألونك ماذا عن اليتامى قل إصلاح لهم خير قولك ولا تغربوا هاو دوانينا ما اليتيم أغون حولها إلا بالتي يسيق دواتر ماهان هي إيادبا أحسن لليتيم أغونك أوان أكبدا قودنا حتى يبلغ إلى أغونك أوكاقارو أشده حوقا بديسا حكمك اللبالي آياد اللبات كجيرا وحاول حقي بيقا حدي وحلا قذانا أيو وحي متعارف أمد كويسيسي قفك مركو كيلا يسار كجيرا كيلا دي واندبات الله هذا الميزان كتابانين وحيالك واحين هنا بوحل البيقى ايو اما موزوناتك اما مكيلاتك اما عبداتك اللاتيريو اما ممسوحاتك اللاتيريو سيدي هشيش لغو ياهي وحيو محلقو كرفوليا وقوفو دم ايستيرا الكيلة وحل البيقى ايو والميزان وحل خدلين ايو بالقسط عادي اللمو حبان متعارفة كيلدي اللي يقي ميزان هذيك قباتها وقيساني اما يدعو مثلا كاقونا في عن يالكي لادونا في عن تاي اتفع عن وحقك ليسي حلماني النسياني الدكدك الحكوية مادا وصلاكو قوكلا ان قصد ياني حمجرين الهي حمدي سبقيت لا نكلف النفس الا وصحها حبدين حق الراعي مننا حق الراعي وحاسي هو احطاق البشر كوي اذيك البشر باتاي ضعيف باتاي حلمان باكو قري كرا دكدك باكو قري كرتا اذو الله اللي هاي نيادة هذا سنتاي نقرنا أن كتلة قلين وهي حق ما حق أوير هذا بمال لهم مشاقينين لكن نيادة سماته وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى حتى نيادة في عنتاي حتى يوحي سن نغضان هذا أغين أما قراني وحساس وكذا كان أصبح إلى هلا نكلفه ما مشاقين نفسا إلا وسعى تمرتد مهان وإذا قلتم فعجلوا قال لي بأن نقطة كربا نقيس أما مرخاتي بعد نقطي وقال لي يدي أرنتي بمرخاتي نمال لك أقبع ذي هديك المحرر وحقراته بليش جوغا استيشن وصوق برا يوحي دعا حتى هد لي جيد هذا الكاقع عدالة ها هديك ليس قامس وإذا قلتم حتى هذا الليسان في الحكم والشهادة حدي أما قرن قيسي أما دوحشين قيسي وإذا قلتم حدد هذا الإنسان فأدلوا قرصورة ولو كان هذا النقض حكم قفك كبا آية لا قربا قرابا مدو صاحبا وأذوق آية أمرت عدل كبا آية كنت شك سببتوا وحاويا لبدا كل شيء لك أحيقا جميع النار منك قيم آية حق وليقا جانب كيس أمر وإذا قلتم حدد هذا الإنسان فأدلوا ولو كان قفك هذا الكاكل ابتونا يا قربة أقرب الناس إليك داد قفك كوحيك هل نخضو أقدم بيستي ود بعهد الله بلنك إيبه أوفو فيه بلنك إيبه وعين نري أتكاليف شرعية وحن دين توي تلمامي أما أوامير أن لقى ربينا إنه فلينو أما النواهية إدايا أن للي هاي أي عهد الله يا أفر بأوه أوي أفر أيانا أبوه أوي توحيدك إلى سبحانه عز وجل قول نقول رب اللامي إيوه عن تحليلك يا تحريمك اللي يرى إيبان نوحا للي إيوه إيبان نقا حرمي لكن ملك القودهان اللي يرى بلنك إيبان اللقى اللي إنك بشر كأكين بعد أنك أقل لي إياك عليك النفط هذا أدس كل هزميسي ده وصيادة أوكالة أدس كل هزميسي أدس وحلا وحي بلن هدكسي إن أدبو حسود لما يسرتوي وبعهد الله إله بلن كيسينا أرفو لما يسترى آلك كاسا وصاكم إبايد فري به إساق لعلكم مدنانتينا تذكروا تعقلون ديوا لك بدلي تذكرون محلو لإيهاي باقي أول لحقاجيو إيا أغانت وحيد الله إسكا إلاليو إيا هدين لعدلا يو حق الله دورو إيا بلما لإيبان له فيو مسكع ليو باهن خصوص إيا عقل إيا مسكع أيهو باهن كل قاس آيات دادنبان وحلوه قبا قبا إيا لعلكم تذكروا سقال بابا حدي وصايا العشرة كي تمناد بادمان كتمناد وحول الانتزام على الشريعة قرآن كل كيسا لقص عضو حقي عقان لديمان وأن هذا كان ليدين فري أما ليدين كسوة تجيه أي الصراطي أني قيب باجيت كيجيه مستقيما إسا قطوصا فتبعوه قاضا كيتم نادو جيت كاسا ليدين بحيي اتبعوه ما أنزل إليكم من ربكم أي إلا متاي قولك الدين تالليدين جيديه دين تاكو صعدا سوبانو خطبو ديجي مركاسو خط يريرنا كل أهلي حيي مركاسو يري وضد صراطك مستقيم كاهوات جنّي كشاء إلى أبي كشاء الدنبي لا فالو غيرا وحاكو سوضع أي جديد يرير جدنا أركبا ماشا وكلا حنايو شيدان بافادية كلاش أصنا قربو كدعا شيدان بامركا كولا عفادية جد كي توزنا كاليبو كلي وحو دونو كوكو سو قبنايا أما الناد أما حولو أما وحو الربو إلا ما دارتين لغا مقريني فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا اكثرهم شاكرين متكي نحن سوف ديا كوا اللغنوه كوهو يرايا مركزير واكا جدكي توسنا شيدان بافا ديا جيدك كلا عنايا كنا قادا كوا كلانا اسكي الالي كلك جدك الله حق مجيرا حقا متكرية اصراد مستقيمة فتبعوه وحن نكاك المفرد كاللقاء عبري ان كنتم خريتم جهادا في سبيلي قل هذه سبيلي وأن هذا صراطي دائما مفرد بالله عدرا وذلك إبقس ومتكلية والحق لا يتعدد لبا حق وإلى قسى مجرته أما بعض الكوى ودبدا يهي تعبير كذا قيسه ولا تتبع صبل قال جمع سبيلي صبل وجمع سبيلي ودوهم بدن هقالنا إذا تفرق إياك لا تك سعدنا وابا إمان دون طائف لدرسك القديسة مسلمين وكلا تقلموا قل لبا مقع ما جيرتو لبا مذهب ما جيرتو لبا طريقة ما جيرتو لبا شري وإلى شدد اللقو قارا يا ما جيرو كبدا نسك بدا حل ودا جيرتو هاشي ودنا وقران مقعين ومسلم وحل دون أيو إله كرية إلا عابدو بما شرع اللقو عابدو سي عردي سي عذاب كسر اللو قبت بادو سنذي سدن بداف كسر الله هلو إذن مراد كوا واحد معبود كنا واحد إمام خلقوا الدينا أي منج جوادده وواحد قلك اختلاف إذا كلا تكتك وان إمام دونتا وانا تنايدي أي ريبتي ولا تتبع الصبول ودوينك حق هذين الجماعة ودوينك اللي مدباتي ليين أولا فتفرق بكم إذن كيف إذن كلا قادسة مركو غري تفرق بكم وامعي حداد اسخدوا بنا إذن قول لي ذيري واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ودوينك إذن كلا قادي إذنك وكل قال لما مسلمة ودتو كم ويدي وأولي يعني أنا وحنا إذا أفكار تاس أذيك أنا أفكار تاس إيش كم إحنا كنا نكردة إذا كل قارئ فتفرق بكم إذا كريدين لك رتجة إذا كل قوة ديني معلومة أبا بايزا سورة الأنفال بين أقول تجدونا أطيع الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب الريحكم قولي إني واتجيزا كل كوه حكوه هي طوائف قيم العين قد نقول إذا مركي إذن كلا قاد عدنا عن سبيله وضد إلى ذي إذن كسر كلا قاد إذا عدنا إذن كينا كلا تكت قد جينا وضد بكتكتو إذن مركو على إذنك أو قوة ديني أي نافودو أو واحد شوالي وحمانة مسلمين إياقو عرضا كبضا سنتا قارنة جوغا أي لقيم بالاه كالا ذي بابا إسكو بودكودي وبرية قلبية اللبنة عدي إيا وارسو إيا ناتو وكالا مارملا إسكو بودكودي والكفر ملة واحدة مسلمين وسيك العرائي فتفرق بكم عن سبيله ذلكم كاسا وصاكم إبئر فري به إساقا لعلكم تتقون مدان ذنب وقرآن كراعي ديسا وددان حق أنا لك هذا ودونينك كرانا لغل لحظو تتقون وحلول إياي وحلو يساسا أداب إيا عرئب وغلو سنك أداد ربطان عقاب الدون إيا عذاب آخر اللفظة بنا كبت بادان شريعة الرعاو لعلكم تتقون قلوا عاتي يا رسول الله تعالوا كالايا أطلوا عن أغرين ما وحي حرم ربكم حبيقين حرمي عليكم كركين أنكو أغرين أيا ألا تشركوا إن إذا لو ذا جنب أوه الرئيس به أبه شيئا وحكلا وبالوالدين لبادي وحدا شيء إحسانا إن لو نكسن يا حكتا ولا تقتلوا إن إذا دلي أولادكم حرورتنا من إملاق عيغن مدرتا نحن أنك إباء أن أرزقكم إذنك إذن بيلنا المهدلي إيه وإياهم عرور طبا ولا تغربوا إن إذا ندوى الفواحشة ننبغى حنهم ما ظهر وعمو قنايا ومن فواحش كمذا إيه وما بطن وعقرصن لفضبا ولا تقتلوا هدلين النفس نفه دلين التي نفت حرم الله إبدل كذا حرمي إلا بالحق قرب إن لقد لا يمهان ذلكم كاسا وصاكم إبئر فري به إساقا لعلكم إذنك مدنانتين قال إذن فري إن تعقلون كرتان وعن رب إذن فري ولا تغربوا حول دوائنا مال اليتي أدون حولها إلا بالتي سينا دو دواتان مهان هي يدب أحسن لليتي أدونك أفعنا بضان حتى يبلغ إلهك قارو أشده حوقا بديسة ومسكع ديسة يمان كيسة لبدا بأوكا قان قارو وأوفوا لما يستيرا الكيلة باقة هي والميزانة عدنت وعلى الرضينا بالقسط عادي النمو لا نكلفه مما شقينه نفسا نفنكم أحل ساره إلا ما إلا وسعى وعيكرت مهانه وإذا قلتم حداد حكم هي شهادة أفكهت الإيسان فعجلوا قرصورة ولو كان هذا النقض المتضرر بالقوم يا قربة قرابة مدو صاحبة وبعهد الله ألا بلنك وتكاليف الشرعية إذن كل بلمي أوفوا بوحية ذلكم كأي وصاكم عيد فرايا إب به إساقا لعلكم مدنان تذكروا إن أدوان زنتان وأن هذا كاكوركين اللقو أغريه صراطي أنيقا إبا جيد كيديو مستقيما إساقا توسا إفتبعوه جيدك إبا توسا أجن لك لقال ولا تتبعوا حراحنا الصبول والدوين كالكالا إساقا أنا نحي وحيك سوهر جيدولا وفتفرقا أي ودوين كالكا لتقان بكم بذينك أدنى قطان كوحا كوحا أنقيم العين حتى أنا أيضا كسيدا قاجيسو عن سبيله إلى هو دنيسي عقيدا ودلاكال أي أيضا كدقاجينيسا ذلكم كاسا وصاكم يبالي فري به إساقا لعلكم مدنانتين فاتقون إن العري عذاب بك دوساتان ثم أتينا موسى هن هذا صراطي دي بيكو عطفانتاي أما كنت آلو ذي هوري ما كان نبي الله موسى كتاب تيسي هيا إيه بطابتي ثم كالقذالبان أتينا موسى نبي الله موسى وعن سيني الكتاب طورات بان سيني نبوذي هيا هالك اللقاء سوغي تسليه هيا رسولك عليه الصلاة والسلام لو سوجيبيي كلك أتينا موسى نبي موسى الكتاب كتاب كي طورات هاي قيني قبضنا بان موسى سينا إيه بيري تماما أنك إيه با ونعمتي لما يسترينا على الذي من كركي بانو نعمتي أولا ما يسترني أحسن وناك سمينا يي إيه موسى وإفهم يي نعاجر إيسا وموسى النبي لغا ديجي خسول لغا ديجي كريم الله لغا ديجي فتورادنا لسي يي وكا نعمتي ترادة بضني إيه رب موسى كوك الله ديجي وحالو أولا ما يستري تورادي لغو دجي على الذي كي كركي باقلب لغا ما يستري أحسن وناك سمينا يي أهنا موسى يومنا من به وأنت لجري أولا ما يستري بيسي إيه وتفصيلا كلا بيك بيك لكل شيء وحل أرك إني كمان لكلا دق دقي أو حول بابا حكم كيسي أي تورات لو عدي موسى الله براي حبيب تورات فاس لو جاد لي وهذا قرآن كيو كتاب كتابي أنزلناه أن لقى بعد جيني أو أي مشركين تورنجرين إنما يعلمه بشر إن هذا إلا إخن افتراه إن هذا إلا سحر يوثر وحبا لباب إيي وكتاب كان قرآن كان إلا وحجري أنزلناه أنك إبا ياد الجني أن دجني هذا مبارك كتاب خير كيسي عرض ألا كبير يو ومالك يسودك إلا مالك أمانتا يا خير كيسي لدمين لا يهي إذن هدو كتاب يهي إبنا سودجي مباركنا يهي فتبعوه راح سبعكو ديدا كل هذه أبيهن سودجيه مباركنا اوياه تمتيني اوضا ان آخري أدوم بإلين هلاقا وحيكو حرانتاي ان الكتاب كان راحضا حتى الكتاب كان راحي وإذانا وبابارسا وصدق الله في قوله ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما وهديتك يالا ينوحا لبرايو لكن هدي الليالي وهي ما أدعي إلا باباي آخر يدون بلغوا باباي فاتبعوه فاع كتابا خير كبدا واتقوا إله إذن أبورتين فأبسد مركض لبدا أمر فليسان لبدا أمر معيين فاتبعوه واتقوا كتابك هداد راعدان إله لك أبسدان لعلكم ترحمون نحريس تيه بقعنتي نيكو جيت أدوني يا آخرابا والله يدين نحريسان ايا نبات الله كل ميزان قولك سببك كتابك اللون سود الجيي وعاكم اذا هدان كتابك نمدان لو كيرين وعلا على عللا خبنا والله عظن الله وحنا اللي أرى الله ويهودية تورا الكتاب باتي سي أنا يوم حال كتاب نوسين ويدي حبيك لوابا فعلا ساسا اللغو هذلي بسورة فاطر وأقسموا بالله جهد أيمانهم فإن جاءهم نذير ليكونون أحدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفور قلت لهم أرنجره أنك إلى هذا الضريعي وأنبنا نوصو الدرين كتابنا نوصو الدجين حدير نبينا نوصو الدرين لها كتابنا نوصو الدجين لها سيد اليهود يا نصار يا ما أنا قرم مرنين قال تعالى خبيوه يري معا كتابك اللو الدجيي أن تقولوا أما مضاف قدر كراهة أن تقولوا أما النفي قدر لألا تقولوا إن إذن أرن إنما وحك لما أنزل الكتاب تورابي إنجيل بالله دجيي على ضائفتي لبكوها وذكركو ويهودي النصارى من قبلنا أنك عربة أما أمة محمد هرتنا أي يهودي النصارى تورابي إنجيل السيئي وإن كنا أنك هدان عربنا هاي عند رئاستي مغرين تودي اللغافلين فالموقنا هاي أبقوا دي من نقاون عند رئاستي من اللغافلين توراد من نقان وإنجيل من نقان وأبقي كسو دلتي من نقان وكو أغرنا يا ماف نقاون كلك محانو باعنا هاي نبي أنك أنك دلسي كتاب أفكنا يا كسو دلتي كلك محايكو هضايان إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلوا لغدي باللغة لكي إني قرطان ترددو إني إذا سيدا بهن أو تقولوا لألا تقولوا إني إذا بهن لو قر أن أنك عربا أنزل لدجيو علينا كورك أنك الكتاب كما أنزل على الذين من قبلنا سيد توراة هي إنجيل هي الزبور صحف إبراهيم وموسى تتكهر اللغو الدجيي حدي كتاب كورك أنك اللغو الدجي لها لكنا وعن أهلهين أحدى قوة كتوسا منهم انتي هردمان سأيدانو أرون حد برهم في واتنا فقد وعادبا جاءكم من إذين يمد بينة حجعت رسول كينا إذين يمد كتاب كينا الليدين دجي وعين كتمد بينة الذي مالك لالك كيني من ربكم كبدين حقي وهدى هنون ورعمة عريس أي إذين يمد قولك مركع رنتي حقي بكسو دماتي وكتاب كنا الليدين دجيي رسول إذن كبسينا الليدين دري كل كدب هداد بانيسان إسو تكتان مجرعين فمن أظلمه ياكا قرد ربلا ممن روحكي كذب بانيي بآيات الله aayadkii eba soo dajiyay aabkiisa lagu soo dajiyay ee agtiisa la keenay qofka beeniyey ee wasadafa ka jeestay canha aayadda markuu rumayn lahaa ee raaci lahaa dan uga jeestay kayaa ka dulmi badan jawaabtu waxaa wey allaahuma laa axada dalama min qofkaasi qofka gardarra badan male maxaa yeele ballankii alluu ka baxay wixii uu qaaday buu baadiyey ayaad eebe uu soo dejiyey oo limaslaxati nafsihi isaga adduunkiisa iyo aakhiradiisa u hagaajinaysa ayuu diiday wa iid kaanaa yimid sanajzi waa abaalmarin doonaa alladiina ardaasha yasdifuuna ka jeedsanaya can aayaatina annaga eebba aayaadkanaga xaggooda ka jeedsanaya su'aal cadaab cadaabku waa kala yahay midka ugu qaab daran ee ugu qurmo ee ugu kulul ee ugu madow kaasaan geynaynaa sababkuna waa maxay bimaa kaanuu yasdifuun sow aayaadkii ebbe kama ayaan maarmin oo kama ayaan jeesan oo inay rumeeyaan oy raacaan oy akhriyaan oy bartaan oy ku waansamaan ma diidin bimaa fii sababtii ay kaanuu noqdeen yasdifuun iyaguba kuwa aayaadkii ebbe ka jeedsadow uma ka gadaalba ataynaa muusa waxaan siinay alkitaaba tawraat tamaaman dhammaystirin cala alladii ruux korkii ayaa nicmadii loo dhammaystirayaa axsana wanaagga samaynayay oo muusihii intii rumaysaya iyo wa tafsiilan kala dhigdhigid bikulli shay wax la arko xukunkiisa loo baahdo oy banu israa'iil u baahdaan ayaa loo kala dhigdhigay fii cadaa'idihaa wa cibaadaatihaa wa fadaa'ilihaa wa axkaamiha waxay u baahdaan oo dhan baa loo kala dhigdhigay iyo wahudan hanuun inay dalaalka iyo taqaaliidda iyo caadaadka iyo baatilka ka hanuunaan wadada xaqaa ee eebba ka timid qabsadaan iska dhaafaan abyaawo wax laga gaaray iyo warcamata naxariis ayaa intaba kitaabka tawraada ku dhan lacallaahum banu israa'iil mudnaantood biliqaa'i rabbihim rabbigood la kulmiddii ay qiyaamo kula kulmaayaan inay yu'minuuna rumeeyaan wa haadaa qur'aanka ka innagaa laynagu soo jeestay kitaabun wey kitaabkaasoo anzalnaahu annaga eebbaa aanu dejinay kitaabkaasoo mubaarakun khayrkiisa la badiyey fatabicuuhu raaca haddaad ummatu muxamed tihiin carab iyo cajamiba kitaabkan barakada badan raaca wataqu ilaaha idin abuurtayna ka baqa oo wuxuu idin faraayo eebbihiin farma wuxuu idinka reebaayo ka fogaada intuu idin faray dantiinnii baa ku dhan intuu idinka reebay tacaddi baa idinku jira kolkaa masaalixdiinnu diinta ayaa caddaysay raaca markaa diinta lacallakum mudnidin in turxamuun addiin iyo aakhiraba xaggeeba laydinka naxariiso haddaad kitaabkan raacdaan allana ka baqda han taquuluu karaahata an taquuluu inaad tidhaahdaan baa la qoonsaday waxa kitaabka loo dejiyey innamaa wax kale maaha unzila waxaa la dejiyey alkitaab tawraad iyo injiil calaa daa'ifatay laba kooxoo dushood baa lagu dejiyey yahuud iyo nasar min qablina annaga ummati maxamed anaga horreysay wa inhu sha'nigana wuxuu yahay kunna inaanu ahanay haddaan ummatu maxamed nahay can diraasatiin akhrintii yahuud iyo nasar luqadii afkiiyo kitaabkii la qaafiliin inaanu moogno oo anaan garanay waxaan fahmnaan doonayna afka nagaaw aw taquulu inaydaan odhan ayaa la qoonsaday low goor anna annaga unzila la dejiyo calaynaa korkanaga alkitaab haddii kitaabna lagu dejin lahaa kamaa unzila sida dadkii naga horreeyay loogu dejiyey laakuunna waxaan ahaan lahayn ahda kuwa ka toosan baan ahaan lahayn minhum qolyihii naga horreeyey oo inta kitaab naloo keeno oo rasuul naloo diro oo danta nabiina lagu waaniyo inaan rabbi iyo rasuul iyo diin la dirirno annagu ma yeelen faqad waxaa dhaba in jaakumu idiin yimid bayinatun garcad min rabbikum rabbigiin xaggiiba idinka timid wa hudan hanuun baa idiin yimid wa raxmatun naxariis baa idiin yimid ee faman adlamu yaa ka gardarra badan miman ruux xaggii kadaba beeniyey biaayaatiillah alla aayaadkii beeniyey wasadafa ka jeesay canha aayaadkii sanajizi waa abaalmarin doonaa alladiina dadka yasdifuuna jeedsanaya can aayaatina aayaadkanaga ka jeedsanaya su'aal cadaab cadaabka ugu xumaan badan ayaan ku abaalmarinaynaa bimaa fii sababtii ay kaanuu iyaba noqdeen yasdifuun aayaadkanaga kuwa ka jeestow hal yanduruun haddaba haddii ay suuraddu intaa soo hadlaysay dadkii rabbi gaar maree khayrkii la simayna lala hadlaayey mawqifkoodiina uu isbedeli waayey inay wax gartaan ay rabbigood fumeeyaan ay raacaan rasuulka u hoggaansamaan ay dhici kari weyday. su-aashaanaa timid, maxaa la sugayaa intaa kadib? Haddii rabbi kula hadlay, rasuul lagu diray, kitaab lagu dejiyey, caqli lagugu rakibay, intaa kadib aad wadcaal qaadan weyday, waxaad sugaysaa wuxuu wax ka qabad. Wax ka qabadkaa muxuu noqon karaa? adduunyadoo la xaqo naartaad mudnaydeed galabsatay lagugu tuuro, ama adigoo adduunyadabaa sii dhaqnaatee bakhtiya, ama malaa'ig iyo ciidamo xoog leh intiin la keeno lagu majuujiyo adig. maxaa kaloo dhiman? qaale tacaala ilaah wuxuu yidhi hal yanduruu, dadkan ma sugayaan wax kale ma dhinne ilaa an ta'tiyahum almalaa'ika, in ciidamadii wax baabi'in jiray ay u timaado amar inta lagu qaado ama dhulka lala gooyo ama lagu dhawaaqo ama daad lagu gafro ama dabaylo la raaciyo, wixii dad lagu samayn jiray. wasadaqa allahu fii qawlihi fakullan akhadnaa bidambihi faminhum man arsalnaa calayhi xaasiban waminhum man akhadathu sayxa waminhum man khasafnaa bihi alarda waminhum man akhraqnaa waminhum waminhum. hawlihii miyaa sugaysaan nabikii u dambeeyey waa maxamed calayhi salaatu wasalaam? nabi dambo la soo dirayaa ma jir. kitaab la soo dejiya kii u dambeeyey alqur'aan alkariim, labadaa markay idin qancin waayaan ma waxaad sugaysaan kolka in laydin xaaqamiya ilaa an taatiyahum almalaa'ika, inay malaa'igii timaado litacdiibihim wahalaakihim, aw yaatiya rabbuka, in rabbigaa yimaado qiyaamadi. waa fasul qada, waa sifa min sifaatihi casa wajalla, nu'minu biha kamaa jaat fii kitaabi illaahi laa nugayirha walaa nubadilha walaa nushabiha walaa nucatilha walaa nu'awilha. ilaah baa imaanaya, isagaa suu imaanaya yaqaan. lifasli lqada, yuu imaanayaa garti inuu kala bixiyo kolkaa miin eebe yimaadaa doonaysaan ama malaa'ig idiin timaad. waxaa saddexeeya, aw yaatiya inuu yimaada bacdu aayaati rabbika, calaamooyinkii waaweynaa ee qiyaamada, ma qoraxdoo ka soo baxda meeshay haddeer u dhexdaa sugaysaan, xaggaanay ka soo baxda, inay qoraxdii xagga ka soo baxda sugaysaan? calaamooyinkii waaweynaa ee ku tusinaysay baabi'idda adduunyada kiibaad sugaysaan miya? haddaba ogeysiis baa kana, yowma maalin yaatii u iman doono bacdu aayaati rabbika, xaddiga aayadihiisa qaarkood. maxaa ka mid a tuluucu shamsi min maqribiha, nusuulu ciisa, khuruuju daaba. aayaadkaa markay yimaadaan oo runta aad taabatid, waqtigaas iimaankaad la timaado laga yeeli maayo. limaada? iimaanka waxaa la rabaa wax ku olka inuu ikhtiyaari noqdo ikhtinaac, laakiin ikhtiyaari iimaan shan farood iyo cala cala may, kaaska lagu tirinayaa maa. kolkaasaa rabbi yidhi yowma maalin yaati bacdu aayaati rabbika, rabbiga aayadihiisa calaamooyinkiisa qaarkoodu iman doono, laa yanfacu nafsan nafi wax ma taro iimaanuha, rumayntay naftu maalinta waxa rumaysay, naftaasoo lam taakun aan hore u ahaan aamanad mid rumaysay xaqa min qablu hadda koor. ama haddii kale waa sidii dadkeenni u badnaa, laa ilaaha ila allahu muxamadu rasuulullah waa lagu sinaa, laakiin salaadii baan la tukanay, sakadii baan la bixinay, waan la xajinay, iimaankii wax laguma darin. qofkii waa qof muslima, waa shahaadanaya, wax ma diidana, laakiin ma tukanay, ma soomay. waa cawaamtii baadiyaha degnay, aw kasabad fi iimaaniha khayra, iimaan hadduu yahay tasdiiq qalbiga, inkastoo iimaanka marka la tacriifinayo uu ka koomo qalbigoo wax laga rumeeyo, carabkoo lagaga dhawaaqo, xibnahoo laga shaqeeyo. xitaa tukan iimaankaa iima jir, waa dhaawacay. waxaa la rabaa calaamadii iimaanka muujinaysay waa maxay? waa inaad tacaalimtii islaamka qaadato, wixii lagu falayna farantid, wixii lagaa reebayna ka hartid. waa muuqa ban fii iimaaniha khayran wanaag, oo markaasay teedan ka gaaraya, wixii salaadaha u aqalaynaya xaq iyo xaggaan u boodaya. may, maalinta xaqiiqada la gaaro khayrkeedana lama qoroto waa male, iimaankeedana lama aqbalo. maantaa fursadii la haysta, oo iimaankaaguna sax yahay, cibaadaaduna sax tahay, ikhtiyaarna yahay, oo caqligaaga iyo cilmigaaga iyo ikhtinaacaaga iyo maskaxdaada baa diintii ku qaadatay, ibtiraaq lama rabo. kolkaasaa rabbi yidhi subxaana, hadday waxaa sugayaan, qul waxaa tidhahdaa suubane inta diri suga, haddaadii maqli weyeen, qur-aankii maqli weydeen, waxaas aad sugaysaan inta diruusoda ina annaguba muntadiruuna waad sugaynaa in aladiina faraquu diinahum ayad yaablow kolkaa laba muslim oo ilaah rumaysay waxay ku kala tagaan diin ma diintu ma kala geynay diintu waxay ku leedahay واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صبروا عليه الصلاه والسلام كل كاجشي في دواتي ان الله حد لي امده وحير عليه الصلاه والسلام خد عقل بدنا باجري علامات بان لدرمي ان رسولك صعده كل كاسا خوغا ليس حميي او ليري وردي رسولك دينتو سو دينتو نغا بابي مايسو قال لي ما دي سو نكون مايسو ان كان نقول حميس دي خلاص يا ابو رنتي اخر عمري يديه وحليه وحيره تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا ألا وهو كتاب الله وسنتي حتى أن لنتو وحمدين كتغي وحداد غرصتان إذا كلا شيء يعمل ومعي إساقي بعد أنت عليه الصلاة والسلام في صالة ما جوكت لك وحي لرسو الدرايوتان أيها الجوكة كل كسيدي اللوكة لحلاي أصحاب الرسول الله أصبنا كقادتي أصحابتنا تابعين تاك قادتي تابعوا تابعين وهكذا إلى يومنا هذا منذ 14 قرنا أي قلوب قلوك قادنا إيسي مركا إيادو كاملة أي أرتين عاوتان كعانتين أنا كجرتا إذن تردارك النبي جيرة إن كاملوا النبي كتغي أن عبدوا باهنين لكن فهموا باهن حجك النبي أو حجي سدح بلوت كدب أيون نولا عرف إيساقو جاغن سقالة إيساي اليوم أكملت لكم دينكم أي أزودك إنتي نوالا إذين دم إستيري كل كاكد بوح نولا وحن سد حد بالأطل لني لك دين توا كامل في حياتي رسول الله بي كامل نقطي وحكد بيين مال وحيكا كوفانتا كتاب كان منزل من السماء كيم هي سنة رسول الله مبينة كتاب في عديسي وصدق الله في قوله وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه قلك بيانك عقاك قادنا هنا صوبنا وحيقين وكامل مغفلا كالتك إياكو عكو عنا وحلو باهن ياهي ما قلك سأل ربي وعيد كان أذكيني قجري إن الذين دات فرقوا دينهم دينتو دي كالاقي قل دي دينتي اللي كالاقي مقعي انت الله سمعيو داتكو او كالبحو قلك بحسب الطبيعة فمقعي بحبت المبرعي مجحي بعضا تكبر رعايا وحتلقى اي نمان ايسا هو كانوا اكي دينتك لقيب قيبيا يجينا النقضي شيعا كوحا كوحو اي قلبا مجعل ذاي كل حزب بما لديه فرحون قرب الاركو اليين انك اقوما حقين هين في عب الخير ملا قرب كاسك لوج ملا كل حزب بما لديه فرحون كل كان لو حزب اجلت مثل حد مجره إلى إنتي الرميسي آدم كصوب الله فحزب الله إنتي إله الدينيسي إبليس كصوب الله هل حزبوه وحكى الله مبهنا حزب الشيطان وإبليس هو يليهي وقال لبنيه وقرب حزب الله إله الرميسي وإله وين واحد كان كحيرا إيا نظياش دينها لبدا ساجرتا وعكالو صدحيا مجران قلك إن الذين فرقوا دينهم وكانوا نغذين سيعا كوحاكوحو مقع يالك للي نبادي كلاواتا مذابي أفكار صلوغي بغن وحان نبي قال لقويري اللاستا منهم في شيء وكارنتي المركة ويلدوه كل كاكوا قروب قروبكا صوباني وحلموه ذاك تدوه نحاجر اللقو ما ديرنا أرنتا أرنتا هذي قال لقو ديري مدني ما يعرف هذي كليتا هلا عابدو فصول كليتنا هلا راعو هل كاديننا هل لقو لقمو ولا لحل النقو إنما المؤمنون إخوة إلى إنت الرميسة إذا ما أنت بغض النظر يد جنسي يمضب يمال العسكرين إنما المؤمنون إخوة قولك إيبوي خسوك قولك إسي المسلم أقول مسلم أصحابت وحيك كوبانتي بلال الحبشي سلمان الفارسي سهيب الرومي أبو بكر العربي وهو أصحاب الرسول الله كان حبشي مكيمي كنا إيران بوكيمي كنا تلياني بوكيمي كنا عرب بوكيمي أفرتانا ولا لا يا أصحابتك كوفانتا إذا جنسي هي الدقمة هي اللغة وحصلا وغزو الفكر أي قارضة سامريسي مثل كينا كلاكويسي كوكي إسكوهر جاريسينا وكاسكاك waxaa jira waa dad muslimka oo wada jira wax celin kara male wax reebi kara male muslimiintiina weli ma fahmin haddaa kooxa kooxa la sii noqonaya in alladiina waa faraquu diinahum diintoodii kala geeyey wa kaanuu noqday shiican kooxa kooxo lasfasuubana ma tiid minhum kuwaa fii shayin haddii rasuulkii rabbi ku yidhi wax lama wadaagtid oo wax idinkama dhahayaan xaalkoodu waa side inama amruhum ila allah ani iyaga wey waa goodiikii u darraa wey ilaa baa le kuwaa kala baxay ee diinta qaybiyey bal waa anigiyo iyaga inamaa wax kale maaha amruhum taladooda ila allaahi eebba weyne ayaa arrintooda qaba huma ka gadaan ilaa muxuu ku samayn doonaa yunabbi'uuhum gafafkay galeen ayuu u sheegayaa bimaakii ay kaanuu noqdeen yafcaluuna kuwa sameeya ahna kala qaybsamidda ay kala qaybsameen man jaa dadka la yimaad bilxasanati wanaag iimaan iyo daaciyo camal suuban qofka la yimaad falahu wuxuu leeyahay cashru amhaaliha raxmadii laabaad caawa taaban doontaa waxaa la yidhi wixii xasanaad aliimaanu wa saalixu lacmaal intay toban goor u yartahay yaa lagu laablaabaya ama sayiya marna ma la laabayo xaggeed ku artay raxmad ka wey xasanaadkaagii in la laablaabo in allaha laa yadlimu misqaala dara وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما إن حسنة دين الغول لابلابو من عشرة أضعاف إلى ما لا نهاية سيئة دين الله لابلابو أما ولا نافع أما هل هذه جول حمد له من جاء قبق الليما بالحسنة ونا فله عليها عشر أمثالها أمثال الحسنة حسنة وناجي لم يديالك أطبانا ومن قبق جاء الليما بسيئة حمانا فلا يجزى لما أضع المريو إلا مثلها انتي إن لا وقال الله كل جزية عقاب لشيقا كلمة المثل هذا بنصوص تغريب قرآني حديث با. ومن جاء بسيئة فلا يجزى إلا مثلها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وجزاء سيئة سيئة مثلها كل كواعوة يحموه انتي إن لا ayay ku eg yahay kolkaa waxaad garatay baatilnimada soomaali maahmaadeeda ay tiraa qofkii far ku saaraa shan baa la saaraa ayay far uu ku saaray adigana shanaa saartay shantii mid mid u dhig afarta kale xisaabteeda qiyaama si adigoo lagu bixi lama saare qofkii far ku saaray waa lacadiya wasadaqa allahu fii qawlihi markuu yidhi wa jazaa'u sayi'atin sayi'atun midluha maxaa ka dambeeya faman cafaa وأصلح فأجره على الله أما هو العافية حتى العافين ويدو وأدنى أسكي وحكو يا إلا من نقطي فاروك ساري تيسا أفرت كلمة قايدون تي هياني ومن جاء بسيئاتي هم قفك ليما فلا يدى إلا مثلها انت إلا مثل وهم ذاتك لا يظلمون حتى لدي إله دم بأيان قرب سن لدول ساري مايو حسن إليهين اللقاقوين مايو لا يظلمون مركا قيام الله تقال لحساب تمايو تتكلم ما الظلمه بزيادة سيئة ولا بالنقص حسنة هل ينظرون مسوق أيان إلا أن يأتيهم الملائكة إلا أن تأتيهم إن يتماد معنا وحكرة الملائكة يتماد أو يأتي ربك قل لفصل القضاء إلى أيماده يريد فدماته أو يأتي بعض آيات ربك ربك آياته قاركوت إلى يمادان يوم ما ليأتي ويمن دونه بعض آيات ربك لا ينفع نفسا نفنه أحمتر إيمانها الرمين تهدا لم تكن هروها أمرت من رميزي من قبلها دكور أو كسبت شقيزتي في إيمانها إيمان كذي خير ونا كل حاتل هذا منتظروا سوغا إنا أنقنا منتظرون واسوغينا إن الذين ددك فرقوا دينهم إنتو ديك لقاقاي أو كانوا نغضي شيء عنك وحكوه لست صوبا نمتي منهم حقوه في شيء حبل لما ولاكت إنما وعك لما أمرهم تلدوضا إلى الله إبوين يتال ثم هذا يتال كذلك ينبعهم إبوى وشاكدونا لما وحيي كانوا في الدنيا كلهم يفعلونك وسمايا من ذلك جاء ليما بالعزنة ونك فله عليها عشر أمثالها ونك أوليما لم بديالك هذا طبانا ومن قفك جاء ليما بسيئة حمانا فلا يجزى لما أضع المريو إلا مثلها سيادي وحلم إذا ما هاني وهم ذاتك لا يظلمون إلا ما الدلمون قل إنني هداني ربي وحين شاقني اللهم وين أوني الجيلي وإنت مشركين إنت أماكو أي رسولك أسعاد الدمجوه إن تبدن باللوه عليه فاضلك إيا شركي أيال الدمجوه قل كاسان نبيقنا كفر لنا يقعنت كما روخصنا يي قال تعالى إلى وحو يري قلوا عاتل هذا رسول الله كوانك دمجوه أي ولي ضلالي شركي إن أطلقنك عمر النقطة دون أي وشيبان نقول نقضى إنني أنيق هداني ربي ربك إبابة إهنوني إلى صراط جدك هنوني مستقيم من توسن قرآنك دينا بأيب إهنوني قياما توسن ملة إبراهيم نبي إبراهيم كي قيم قبضنا دين تيسيا كساقو حنيفا نبي إبراهيم عليه السلام وعلى وحي الدين كشيكا كلا عدي إحق أولا عدي وما كان إبراهيم ما هاي من المشركين إذن كان قاردا إذن كمد ما هاي قلوا عاتى رسول الله إن صلاتي سلادنا أنتو كان أيو إيا ونسوكي حولها نقور أيو إيا ومحيايا سانو لما هاي نروش أيضو إذن إيا وماتي قريب أيضا إنت بلله بايسكر سيأتنا مغصو النقضة إبادة أيضا إياني قولن إيا قريب إيا نرلب أدون إبالي إيهانا هاي قال لي إلى هذا نقان أنت بصعدة إن صلاتي كله تكشد إيدا إيوه النسوكي تورع إيجا ومحيايا نرس إيدا وماتي قارد إيدا إنتو بل لله إبوين علي قال لي رب العالمين قل إذيلك قل ربك آها لا شريك وحو حلال له لله وما سقنان وبذلك سلا أن إذن شاقي أي أمرت الله فري قل قل بابا هدي أنجوين أمرك نبتيزي أهرت أني يالا ساسا الله فري وقل إنني هداني قل إن صلاتي وحق له إلهي عز وجل وحق له يهينا والنبي محمد قل كاسا أمركو نبيك إنتي شاقي بويري وبذلك سدا أن إذن شاقي أي أمرت حد أبا الله غفري وأنا أنيقنا أول المسلمين إنت أبا أهو قانس أنت فميسر على من هذه الأمة أمة دي هرماء تن إي آدم يور إبراهيم أي مسلمين لصوء لكن أمدان قف مسلم نغل كواني وحد قرن مركة موقف كمركة جيري إن دوني أصل مسلم بجوغين تدخل لما أولو مي قلك كوني محمد با وأنا أنيق أول المسلمين إنت ألوه قان سنتي قفكي كوباد بانا هاي كقول وحاطر هذا ولي أوامرك باسعطة أغير الله إله ما هاني وأكله ميان أبغي جرينا يا ربا إنو ربي إيه نغضو وانهم ينراحوا متاسات غفر إيسان وهو إساقو ألا رب كل شيء وعلى الكلمانتي الله أبو ريلا أوليحي ميان غير كيادر رادينا يا ولا تكسبوا مقا لبسطو كل نفس نف كل قد هما مقا لبسطو إلا حدي قلبسطو عليها نفتكر كذا أي حميه آنا يا ولا تزيروا محن بارتو وزيرة نفدا بابتي وزر نفس أخرى نفك الدم بقيت مقعده ثم كذا هذا أنت إلى ربكم شبقين حقي أيام مرجعكم لا بشدين النقطي فينبئكم كيبنا ويدين شاقايا بما هو الحياد كنتم أهانكرتين فيه قديسة تختلفون كويس كتب مرة وهو أبا الذي ألوه جعلكم إذن كيالي هداد أمت محمدين خلائف الأرض نلقي بعضها أرتين وأمديه هوري أي إبها لاقي إذن كذلك إذن مريي ويستغلفكم في الأرض فينظر كيف تعملوا فهل إذن إيقايا إن أمديه هوري كروناتان إن أظلمد نقطان والرفع إلى هو كريالي بعضكم قاركين حتى أمدتهين فوق بعض قاركي كلا كركوضة أي درجات إبا كريالي إذ كان ملك بوكا لقي كان مملوك كان تاجر كان فقير كان مدحنون صنايا كان عافمات قبا كان عرور بو قبا كان عرور ما قبا وحلقو سيمان يهي مالا وحوال بابا والله إذن كوكا لكور مريي ليبلوكم إلى هو إذن جربايا فيما وحيبو إذن كو جربايا أتاكم أبو إذن سيي وعافماتكو إذن سيي هي عقلكو إذن سيي هي عذر هدوكو سيي وحي أباكو سيي أيان لغوكو جربايا سيدادو حياشي إن ربك هذه ربك سريع العقاب حنوجين تألد الدجيو وإنه في نفس وقت وعدي وعيدك با ودا سودا ان ربك اديغا ربك سريع العقاب خروجين ت ابد دجيو وانه ابل غفور للتائبين تلك توبتك انا الله دافد بدن رحيم بالمؤمن تلك برنايا كن عريس بدن رحيم بالمؤمن انت على الرميسة قرأ دافد بدن كن عريس بدن والله أعلم.